قصر قبل رمي العقبة لا بأس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. يا آخر قال: يا رسول الله، نحرت قبل أن حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج.